تفسير الآية 111 من سورة الأنعام يقول تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أي هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، كما في الآيتين السابقتين كاذبون يراوغون حتى لا يسلموا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يرونها بأعينهم لتشهد بصدق الرسل، وكلمهم الموتى بعد إحيائهم وإخراجهم من قبورهم كمعجزة لرسلهم حيث أحيوهم بإذن الله، وحتى يشهدوا أيضا بصدقهم ويكلموهم أنهم صادقين فاتبعوهم وأسلموا. وجمعنا لهم كل شيء من المعجزات والمخلوقات مقابلا مواجها لهم مبينا أنهم على الحق وأنه لا إله إلا الله. لو أننا فعلنا كل ذلك ما كانوا ليؤمنوا، أي لم يؤمنوا، لأن المشكلة ليست في الآيات المقنعة لأمثال هؤلاء المكذبين ومن يتشبه بهم ووجودها أو قوتها أو ضعفها، وإنما في عقولهم وفي عنادهم واستكبارهم وتكذيبهم، لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: إلا أن يشاء الله، أي لن يؤمنوا بأي حال من الأحوال إلا في حالة أن يشاءوا هم أولا بكامل حرية إرادة عقولهم الهداية لله وللإسلام، ويتخذوا أسباب ذلك بأن يزيحوا الأغشية التي وضعوها على عقولهم بأن يحسنوا استخدامها ويستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، فحينها يشاء الله لهم ذلك بأن يوفقهم وييسر لهم أسبابها. إن الهداية لله وللإسلام وفعل أي شيء من الأشياء عموما لا يتم بمجرد مشيئة الناس وإرادتهم، وإنما يتم بعد إرادة وإذن ومشيئة الله، لأنه هو الخالق والمالك لكل شيء، وكل الخلق والملك تحت سلطانه ونفوذه وتصرفه وحكمه، فلا يمكن مطلقا أن يحدث في ملكه أي شيء بغير إرادته وإذنه وعلمه، ومشيئة الخلق لا أثر لها إلا إذا كانت موافقة لمشيئته سبحانه، والتي لا يعلمها أحد غيره، والتي هي لمصلحتهم ولسعادتهم. ولا أحد يقدر على فعل شيء ما إلا بأن يشاء الله له فعله فيعطيه القدرة عليه. فالخلق إذن كلهم محتاجون له دوما ولعونه، فليتوكلوا عليه وحده سبحانه. قوله تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، أي ولكن أكثر هؤلاء يجهلون ولا يعقلون الحق، وكل ذلك الذي سبق ذكره وعواقب وتعاسات ما هم مصرون عليه في الدارين، إنهم لا يعلمون ولا يدركون ولا يتعقلون ويتعمقون ويتدبرون في حقائق الأمور والأحداث وأعماقها وخلفياتها، ولا يحسنون تقديرها ونتائجها، إنهم جاهلون غير عالمين بما ينفعهم ويسعدهم وغيرهم من علم فيتبعونه ويعملون به، إنهم كالجهلة الذين ليس لديهم أي علم نافع مفيد أو منطق أو فكر أو فهم، وما ذلك الجهل إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم. هذا ولفظ أكثرهم يفيد تمام الدقة والعدل والإنصاف، لأن قلة منهم قد أحسنوا استخدام العقول فآمنوا بربهم وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.